يقول هل الانتساب إلى منهج السلف من الخروج عن دعوة الإسلام؟ لا، ليس من الخروج عن دعوة الإسلام، لأن السلف هم الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتسب الإنسان إلى السلف لم يكن ذلك خروجا عن دعوة الإسلام. فالخروج عن دعوة الإسلام الانتساب إلى غير الأسماء الشرعية، أما الأسماء الشرعية فالانتساب لها من جملة الانتساب إلى دعوة الإسلام. والأسماء الشرعية لأهل الإسلام نوعان، والأسماء الشرعية لأهل الإسلام نوعان، أحدهما الأسماء الأصلية وهي الواردة في الكتاب والسنة، مثل المؤمنين والمسلمين والمحسنين وعباد الله، والآخر الأسماء التابعة وهي الواقعة على وجه المقابلة لأهل البدع والضلال، التابعة وهي الواقعة على وجه المقابلة لأهل البدع والضلال. فمثلا أهل السنة، ليس في الكتاب ولا في السنة تسميتهم أهل السنة، لكن سموا بأهل السنة في مقابلة أهل البدعة. ومثلا اسم أهل الحديث، وقع تسميتهم بأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وهكذا قل في الأسماء التي تدعو إليها المقابلة. وكذا تسميتهم بالسلفيين، فإنه في مقابل الخلفيين، فإنه لما ظهرت دعوة الاعتداد بما عليه الخلف وقيل ومذهب الخلف أسلم وأحكم، أظهرت المقابلة لهم بالانتساب إلى طريقة السلف، فليس ذلك خارجا عن دعوة الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.